بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. قبل أن نبدأ في باب الحجب، من حفظ درس اليوم؟ درس اليوم في أحد حفظه باب الحجب؟ ما تحفظونه؟ نعم تفضل. وجدت محجوبا على الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل منها، أمي تفهم ومثل أشبهها، وهكذا ابن النفاذ، وهكذا ابن النفاذ تبغي عن حكم الصالح المعدل، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب أنك نور منين. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، الجائزة الثانية لمن يذكر من يستحق يرث بالسدس. من يرث السدس، كم هم عددهم وماذا قال الناظم؟ أولها والسدس ها سبعة، لكن ماذا قال الناظم؟ والسدس فرض سبعة من العدد. كم هنا؟ أب وأم ثم بنت ابن وجد، تمام العدة. طيب، الله يفتح عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. شرع المصنف رحمه الله في ذكر باب الحجب، والحجب هو المنع في اللغة، ومنه سمي الحاجب حاجبا لأنه يمنع الداخل، ومنه قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني ممنوعون من الرؤية. والحجب هو منع الوارث من إرثه أو من أوفر حظيه، منع من قام به سبب الإرث من إرثه أو من أوفر حظيه، بمعنى يمنع بالكلية أو يمنع من أوفر حظيه في الإرث، فينتقل من الأعلى إلى من الأكثر إلى الأقل. والحجب من أهم أبواب الفرائض، قد ذكر الفقهاء رحمه الله بأن من لم يضبط هذا الباب حرم عليه أن يفتي في المواريث، وهو عارم من العلم، من علم الفرائض، إذا لم يضبطه، لأنه إذا لم يتقن هذا الباب ربما ورث من لا يرث أو حرم من يستحق الميراث. والحجب نوعان: حجب أوصاف وحجب أشخاص. فأما حجب الأوصاف فهو ما تقدم في موانع الإرث، أن يمنع مستحق الإرث من الإرث علة قامت بالوارث، إما لكونه قاتلا أو لكونه رقيقا أو لكونه كافرا فلا يرث من المؤمن، أو كان مؤمنا فلا يرث من الكافر. هذا يسمى حجب أوصاف. النوع الثاني يسمى حجب أشخاص. حجب أشخاص، وحجب الأشخاص على نوعين: حجب نقصان وحجب حرمان. والفرق بين حجب الأشخاص وحجب الأوصاف أن المحجوب بالوصف لقتل أو لرق أو اختلاف دين وجوده وعدمه سواء، هذا الفرق الأول، بمعنى لو كان في الورثة ابن قاتل فإنه لا يؤثر في المسألة، فلا يحجب غيره ولا يرث. هذا الفرق الأول بين حجب الأوصاف الذي هو موانع الإرث وحجب الأشخاص. الفرق الثاني أن حجب الأوصاف يتأتى لكل الورثة، فكل الورثة قد يتعرضون للرق، قد يتعرضون لتعاطي القتل فيمنعون بسببه، وقد تختلف ديانتهم عن ديانة المورث فلا يرثون. أما حجب الأشخاص فمنه ما يتأتى على جميع الورثة وهو حجب النقصان، فإنه يرد على جميع الورثة، ومنه ما يتأتى على بعض الورثة وهو حجب الحرمان، وهو حجب الحرمان، فإن حجب الحرمان يسلم منه ستة من الورثة لا يحجبون حرمانا البتة، وهم الأبوان والابن والبنت والزوج والزوجة. الأبوان ولا نقول الوالدان، لأن الجد والجدة يتعرضون للحجب، لكن الأبوان يعني الأب والابن، الأب والأم والابن والبنت والبنت، ولا يقال الولدان لأن ابن الابن وبنت الابن يتعرضون للحجب، والزوج والزوجة. فهؤلاء الستة لا يتعرضون لحجب الحرمان، وما عداهم من الورثة قد يحجبون حجب حرمان. نبدأ بحجب النقصان. حجب النقصان له سببان: السبب الأول بسبب المزاحمة، أن ينقص ميراث الوارث بسبب المزاحمة، والسبب الثاني أن ينقص بسبب الانتقال، بسبب الانتقال. نعود للقسم الأول: حجب النقصان بسبب المزاحمة، أن ينقص إرث الوارث بسبب المزاحمة. المزاحمة لها ثلاثة أحوال. تريد أن نكتب؟ ها؟ نكتب المسائل إن شاء الله فيما بعد. ماشي معكم هكذا؟ التقسيم: الحجب حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب الأوصاف هو موانع الإرث، انتهينا منه. حجب الأشخاص نقصان وحرمان، وعرفنا الفرق بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص. حجب الحرمان يتأتى على جميع الورثة إلا الستة اللي ذكرنا. حجب النقصان له سببان: سبب المزاحمة وسبب الانتقال. سبب المزاحمة له ثلاثة طرق: أن يتزاحم الورثة في فرض، أو يتزاحم في تعصيب، أو يتزاحم بسبب العول. يتزاحم في الفرض، مثاله: هلك هالك عن زوجة وأخ. الزوجة كم ميراثها؟ الربع. الربع، الزوجة هنا الربع لعدم وجود الفرع الوارث. طيب، نفس والباقي للأخ. لو هلك عن أربع زوجات وأخ، الأربع سيشتركن في الربع. هنا تزاحمنا في الربع، مزاحمة في فرض، نقص فرض الزوجة بسبب ماذا؟ المزاحمة. نقصت من كم؟ من أخذ الربع إلى ربع الربع. هذا حجب نقصان بسبب المزاحمة في فرض. حجب النقصان بسبب المزاحمة في التعصيب: هلك هالك عن ابن، الميراث لمن؟ لهذا الابن، سيحوز جميع المال. لو هلك عن ابنين سيصبح لكل منهما نصف الميراث، تزاحم فيه. لو هلك عن عشرة أبناء سيقتسمون الميراث، فيصبح لكل واحد منهم عشر الميراث فقط. هنا تزاحموا في التعصيب. هناك نوع ثالث في النقصان بسبب المزاحمة لأجل العول، والعول باب مستقل سيأتي معنا إن شاء الله، ومعناه أن الفروض تتزايد في المسألة، تتزايد في المسألة. لو هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة، كم ميراث الزوج؟ محمود ميراث الزوج كم هنا؟ هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة. الزوج كم يرث من امرأته إذا ماتت؟ الربع إذا كان هناك ولد. هنا لا يوجد أولاد، إذا لم يوجد ولد فيرث ماذا؟ النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. إذن الزوج له النصف. الأخت هنا كم تأخذ؟ تأخذ النصف أيضا، وله أخت فلها نصف ما ترك. المسألة تامة من اثنين، واحد للابن للزوج وواحد للأخت. لو كان معهما أم فسترث كم؟ الثلث، الله يفتح عليك. فستصبح المسألة من ستة، ستصبح المسألة من ستة، نصفها ثلاثة للبنت للزوج، ونصفها ثلاثة للأخت، وسدسها ثلثها للأم كم؟ اثنان للأم. ثلاثة وثلاثة واثنان كم؟ ثمانية. نقول عالت المسألة وانتقلت من ستة أسهم إلى ثمانية أسهم، فصارت الزوج صار يأخذ ثلاثة من كم؟ من ثمانية، بعد أن كان يأخذ ثلاثة من كم؟ من ستة. أيهما أكثر، ثلاثة من ثمانية أو ثلاثة من ستة؟ ثلاثة من ستة. حصل نقص، نقص بسبب العول، بسبب كثرة الفروض في المسألة. هذا كله حجب النقصان بسبب التزاحم. هناك نقصان بسبب الانتقال، أن يأتي وارث فينقل الوارث الآخر من حال إلى حال، والانتقال هذا ذهنا عقلا في القسمة العقلية له أربع صور: أن ينتقل من فرض إلى فرض، ينتقل الوارث من فرض إلى فرض. مثاله الزوج، الله يفتح عليك، هلك امرأة عن زوج سيأخذ النصف، لو هلك عن زوج وابن سينتقل الزوج من الربع، من النصف إلى الربع. كذلك الأم، لو هلك عن أم وأب الأم لها الثلث، لو هلك عن أم وأب وبنت الأم ستنتقل من الثلث إلى لوجود الفرع الوارث. هذا انتقال من فرض إلى فرض أقل. النوع الثاني انتقال من فرض إلى تعصيب أقل، مثاله هلك هالك عن بنت وعم، البنت لها كم؟ النصف، لها النصف والباقي للعم. لو وجد مع هذه البنت ابن ستنتقل البنت من الفرض إلى التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا وجد معها ابن فسيكون لها للذكر مثل حظ الأنثيين، العم سيحجب، ستبقى المسألة بين الابن والبنت، له مثل حظي البنت، فستنتقل هي من الفرض هو النصف إلى تعصيب ينقص بها عن النصف إلى الثلث، فسيكون له ضعف مالي للبنت، يكون للابن ضعف مال البنت. هنا انتقل من فرض إلى تعصيب أقل. النوع الثالث الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل، من تعصيب إلى تعصيب أقل، مثاله هلك هالك عن بنت وأخت، تقدم مثال هذا، البنت لها نصف والأخت لها النصف، سواء كانت شقيقة أو لأب، هلك عن بنت وأخت لغير أم، يعني أخت الشقيقة أو أخت لأب. لو جاء في المسألة مع البنت ومع الأخت أخ شقيق، فكانت بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة، البنت لها النصف، الأخت هذه ستنتقل من ماذا؟ من الفرض إلى التعصيب أقل، من فرض إلى تعصيب أقل. النوع الرابع هو المثال متاع عفوا. طيب في هذه المسألة، هنا في هذا المثال هلك عن بنت وأخت شقيقة، عن بنت وأخت شقيقة فالأخت عفوا لن تأخذ النصف، ستأخذ الباقي تعصيبا، عصبة عصبة بالغير. والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. لو جاء في المسألة أخ شقيق معها ستنتقل من التعصيب بالغير إلى التعصيب مع الغير، ستنتقل التعصيب مع الغير، فتنتقل بدل أن كانت تأخذ الباقي وهو النصف تعصيبا ستصبح مع أخيها تأخذ ثلث النصف وله ثلثاء النصف. هو النوع الأخير أن ينتقل الوارث من، ما هي الحالة الرابعة؟ ما الذي بقي معنا؟ من تعصيب إلى فرض أقل. مثاله هلك عن زوجة وجد، كم للزوجة؟ الربع، والجد الباقي تعصيبا، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. لو وجد في المسألة بنت ابن عفوا، الزوجة ستأخذ الثمن نقصت، والجد سينتقل من التعصيب إلى فرض أقل. هذا هو الحالة الرابعة، الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل، بدل أن يأخذ الباقي تعصيبا سيرجع إلى السدس فقط، والباقي سينتقل إلى غيره وهو الابن. هذه أنواع حجب النقصان، ما تقدم كله لم يشر إليه الناظم رحمه الله. كلامه في الحجب هنا عن حجب الحرمان، حجب الحرمان الذي سيأتي معنا إن شاء الله. هناك مسائل يذكرها الفقهاء رحمه الله في باب الحجب، منها ما ذكره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الفوائد الجلية، أن الورثة ينقسمون من نسبة الحجب إلى أربعة أقسام، ذكرنا أظن هذه المسألة فيما قبل. القسم الأول من لا يحجبون ولا يحجب، لا يحجبون غيرهم وغيرهم لا يحجبهم. من هم؟ الزوجان، الزوج والزوجة، لا يحجبون أحد ولا يحجبهم أحد، مسالمون. النوع الثاني من يحجبون لكنهم لا يحجبون، يحجبونهم يمنعون من الميراث لكن لا يمكن أن يمنعوا غيرهم حجب حرمان، وهؤلاء من؟ الإخوة لأم الله يفتح عليك، لا يحجبون أحدا حجب حرمان، يحجبون أمهم حجب نقصان لكن لا يحجبونها ولا غيرها حجب حرمان. وهم يحجبون، يحجبون بالأصل الذكر ويحجبون بالفرع الوارث سواء كان ذكر أو أنثى. النوع الثالث من يحجبون ولا يحجبون، يحجبون غيرهم وغيرهم لا يحجبهم، وهؤلاء هم الستة، عفوا هم الأبوان والابن والبنت. يحجبون غيرهم، فالأب يحجب الجد، والابن يحجب ابن الابن، ويحجب الإخوة الأشقاء، لكن لا أحد يحجب الأب ولا أحد يحجب الابن ولا أحد يحجب البنت. هؤلاء الأربعة لا يحجبهم أحد، وهم يحجبون كثير من الورثة. البنت تحجب الإخوة لأم حجب حرمان. النوع الرابع من هم؟ يحجبون ويحجبون. من هم؟ بقية الورثة، يحصل لهم الحجب فيحجبون، ويحصل منهم الحجب فيحجبون. المسألة الثانية في الحجب، هناك قواعد يحسن بطالب العلم أن يضبطها، وقد تقدم بعضها في باب الحجب. القاعدة الأولى أن من أدلى بواسطة أسقطته تلك الواسطة، هذه ضابط أو قاعدة، من أدلى بواسطة أسقطته تلك الواسطة إذا اجتمع معها. مثاله الأب والجد، وهو أول من ذكر المصنف هنا، والجد محجوب عن الميراث بالأبي، ف فالجد أدلى بالأب، يعني بينه وبين الميت الأب أدلى به، يسقطه الأب. مثال آخر، الابن الابن، ابن الابن إذا كان هناك ابن فإن ابن الابن لا يرث البتة بإجماع المسلمين، من أدلى بواسطة أسقطته تلك الواسطة. استثنى الفقهاء صور من أهمها الأخ لأم مع أمه، فإنها لا تسقطه، ولد الأم لا يسقطه إلا الأصل الذكر أو الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى، فالأم لا تحجب ابنها الذي هو الأخ الأم، هذا مستثنى. كذلك الأب لا يحجب أمه وهي الجدة لأب، فترث معه مع وجوده السدس مع أنها أدلت به، والأخ الأم أدلى بالأم ومع ذلك كرث معها، هذا مستثنى من هذا الضابط. القاعدة الثانية في باب الحجب أن الورثة يقدمون الأولى في الأولى، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأولى رجل هنا إذا أردت أن تضبطه فتضبط جهات المواريث الخمس التي ذكرناها فيما تقدم، وهي جهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء، هذا على الراجح، جهة البنوة تقدمها، إذا وجد هناك ابن أو ابن ابن فهو الذي سيحوز الميراث ويحجب الباقي، يحجب الأخوة الأشقاء ولأب وأبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب والأعمام وأبناء الأعمام، هذه الجهة تقدم الجهة. إذا لم يوجد جهة البنوة فالمعصب من جهة الأبوة الأب أو الجد، إذا لم يوجد بنوة ولا أبوة فتنتقل إلى الأخوة، جهة الأخوة الأخ الشقيق أو الأخ الأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ الأب، لم يوجد أحد في جهة الأخوة تنتقل إلى العمومة، العم الشقيق أو العم الأب أو ابن العم الشقيق أو ابن العم الأب، بثم على الترتيب. إذا لم يوجد أحد في العمومة تنتقل إلى الولد، إذا وجد اثنان من جهة واحدة فينظر هل هما في درجة واحدة فيشتركان في الميراث أو في درجتين مختلفتين فيقدم الأقرب. قد ذكرنا قول الناظم: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعله، التقديم يكون بالجهة ثم بالدرجة بالقرب ثم بالقوة. كيف؟ قلنا نقدم جهة البنوة، طيب لو وجد اثنان في جهة البنوة ابن وابن ابن نقدم بالدرجة، نقدم الابن على ابن الابن. لو كان في الورثة إخوة أشقاء وإخوة لأب نقول، وهناك عمومة نقول نقدم جهة الأخوة، حينما جينا لجهة الأخوة وجدنا هناك أشقاء ولأب نقدم الأشقاء على الإخوة لأب بالدرجة بالدرجة. أحيانا يكون هناك اختلاف في القوة، هناك أخ لأب وابن أخ شقيق، من يقدم؟ الأخ لأب لأنه أعلى درجة من ابن الأخ الشقيق. إذا وجد في درجة واحدة ابن أخ شقيق ابن أخ لأب، كلاهما ابن أبناء في أبناء الأخوة لكن هذا أقوى من هذا، الشقيق أولى من أقرب من الأب، فتحفظ الترتيب على هذا. ولو حفظت الشجرة وضعناها أكثر من مرة بأن تسقط من يقع عليه السهم بمن هو فوقه استطعت إن شاء الله أن تضبط هذا الباب. القاعدة الثالثة والأخيرة أن الأصول لا يحجبها إلا أصول، والفروع لا يحجبها إلا فروع، بينما الحواشي تحجب بالأصول والفروع. مثاله: الجد لا يحجبه إلا أب، ابن الابن لا يحجبه إلا ابن، ابن الابن لا يحجبه الأب ولا يحجبه الجد، الفروع تحجبها الفروع، الأصول تحجب الأصول. الجدة لأم من يحجبها؟ الأمها، أم الأم لا يحجبها إلا الأم، لا يحجبها الأب، هذا من جهة الأصول. كذلك الجد الأدنى يحجب الجد الأبعد، الفروع لا يحجبها إلا الفروع، ابن الابن لا يحجبه إلا الابن، بنت الابن لا يحجبها إلا إلا الإبن، لا تحجبها البنت، البنت قد ترث معها بنت الإبن إلا إذا استغرق البنات الثلثين. كذلك أما الحواشي فلا، الحواشي من هم؟ هم جهة الأخوة والعمومة، هؤلاء يحجبون بالفروع وبالأصول. الإبن يقضي على الأخوة والعمومة والولاء، والأب كذلك، ويحجبون أيضا الحواشي بالحواشي، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب وأبناء الأخوة جميعا، العم الشقيق يحجب العم لأب وأبناء العمومة جميعا، وهكذا. أدنى المعصبين من هم؟ أبعدهم عن الميراث من هم؟ الولاء، جهة الولاء، المعتق أو المعتقة، المعتق أو المعتقة. هذه بعض القواعد في باب الحجب، وما سيذكره الآن الناظم رحمه الله هو في هذا المعنى. إذا ضبطت هذه القواعد وعرفت أنواع الحجب يعني استقام لك ما سيذكره. نعم. قال رحمه الله: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. والجد محجوب عن الميراث، ممنوع، بالأب في أحواله الثلاث. ما هي أحوال الأب الثلاث؟ الأب له في الميراث ثلاثة أحوال أو ثلاث أحوال، ها، إما أن يأخذ السدس أو الثلث أو الباقي تعصيبا. إما أن يرث السدس، وإما أن يأخذ السدس مع الباقي، وإما أن يرث بالتعصيب. الثلث ليس للأب أبدا، الثلث هذا للأم وللأخوة الأم في جهتين فقط. فهذه الأحوال الثلاثة إذا وجد الأب فيها حجب الجد، منع الجد، لا يرث الجد معه البتة، يحجبه مهما كان نوع ميراث الأب. الأب يرث السدس مع الإبن، هلك عن ابن وأب، الأب له السدس والباقي للإبن. لكن لو هلك الهالك عن بنت وجد وأب، هلك عن بنت وأب، فالبنت لها النصف والأب له ماذا؟ السدس والباقي تعصيبا، والباقي تعصيبا. هلك عن زوجة وأب، الزوجة لها الربع والباقي تعصيبا للأب. فلا يقال السدس والتعصيب إلا مع البنت أو مع الفرع الوارث الأنثى، مع الفرع الوارث الأنثى. نعم، هذا البيت الأول في الحجب. نعم. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه. وتسقط الجدات من كل جهة، يعني من جهة الأم أو من جهة الأب، أم الأم أو أم الأب، تسقطنا بالأم، تسقطنا بالأم، ولا يسقطنا بالأب، خاصة الجدة من جهة الأم. لا يسقط الجدات إلا الأم، الأصول تسقط الأصول. فافهمه وقس ما أشبهه، وقس ما أشبهه بمعنى أنه لو كان هناك جدة قريبة وجدة بعيدة فتحجب البعيدة بالقريبة، وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسب. فإذا كانت الجدة بعيدة سقطت بالقريبة، يعني هلك عن أم أم وأم أم أم، السدس سيكون لأم الأم. هلك عن أم وأم أب، السدس لمن؟ للأم، وأم الأب ليس لها ميراث لأنها ساقطة بالأم. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فمتى وجدت الأم لا تورث أي جدة، أما الأب لو وجد فترث معه الجدة. نعم. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تب... وهكذا وهكذا ابن الابن انطقها هنا في النظم بالوصل، وهكذا ابن، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. وهكذا ابن الابن بالابن فلا، يعني وهكذا ابن الابن يسقط بالابن، يعني الجهة البعيدة تسقط بالجهة القريبة، والدرجة البعيدة تسقط بالدرجة القريبة، والقوة البعيدة تسقط بالقوة القريبة، كما مر معنا في قوله: وما لذي القربى مع البعيد في الإرث من حظ ولا نصيب. صاحب الدرجة أو القوة أو الجهة البعيدة ليس له في الإرث نصيب مع القريب، فالابن يحجب ابن الابن، وابن الابن يحجب من؟ ابن ابن ابن، فالقريب يحجب البعيد. ابن الابن لا يحجبه إلا من جهة الفرع الذكر، لا يحجبه الأب ولا يحجبه الجد ولا تحجبه البنت. ابن الابن لا تحجبه، لا يحجبه الفرع الوارث الأعلى منه الأنثى. نعم. وتسقط نظم المصنف الآن على سبيل الحصر، يحصل لك من يحجب هؤلاء؟ الجد من يحجبه؟ قال الأب. الجدة من يحجبها؟ قال الأم. ابن الابن من يحجبه؟ الابن. إذن لا تسقط الابن بالجد ولا بالأب، ولا تسقط الجد بالأم. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب، هؤلاء في الحواشي يسقطون بماذا؟ بالأصول والفروع، الأصول الذكور والفروع الذكور، هؤلاء يسقطون الإخوة. وتسقط الإخوة بالبنين، بالبنين ولو بابن واحد يكفي أن يسقط جميع الإخوة. لو وجد ابن ابن وأخ شقيق، الميراث لمن؟ ابن الابن. طيب كيف يورث وهو ابن ابن وهذا أخ شقيق؟ نقول هذا في جهة البنوة فرع، والفرع مقدم على جهة الأخوة. وبالأب الأدنى كما روينا، من هو الأب الأدنى؟ الأب القريب يعني الأب، فأخرج من؟ الجد. هذا على مذهب الشافعية في الجد والأخوة، أن الجد لا يسقط الأخوة، وعلى الراجح نستطيع أن نقول ويسقط بالأبي سواء كان أبا قريبا أو بعيدا تسقط الأخوة. وبالأب الأدنى كما روينا يعني في المذهب عندهم، كما هو مذهب زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتسقط الأخوة، إذن الأخوة يسقطون بالفرع الذكر وبالأصل الذكر على الراجح، وبالأبي على المرجوح الذي ذكره الناظم. نعم. وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. ويفضل سيان بالنصب هكذا عندكم؟ نعم. وببني البنين حيث كانوا، يعني الإخوة يسقطون ببني البنين، وقلنا الضابط، الضابط الفرع الوارث الذكر يسقط الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، جميع الإخوة يسقطون بالأصل الذكر أو بالفرع الذكر، سواء كان فرع الذكر هذا قريبا ابن أو بعيدا ابن أو ابن ابن ابن، فتسقط الإخوة. سيان فيه الجمع والوحدان، يعني سواء كان الابن واحدا أو ابن ابن واحد أو كانوا جماعة، فأراد هنا أن يدفع التوهم الذي في البيت الذي قبله، فإنه قال وببني البنين حيث كانوا وهو جماعة، فلا يشترط في حجب الإخوة أن يكون الأبناء جماعة، بل الابن الواحد يكفي. سيان يعني سواء كانوا فرادى أو كانوا جماعة، فسيان مفرده سي. نعم. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. ويفضل يعني يزيد. الإخوة ثلاثة أنواع: إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم، فالأخ لأم يزيد في الحجب أن الجد يحجبه، طبعا على مذهب الشافعية والحنابلة في رواية أن الجد أن الأب الجد لا يحجب الإخوة، أما إذا قلنا الجد يحجب جميع الإخوة فلا يفضل الأخ لأم، لكن عندهم ويفضل ابن الأم وهو الأخ لأم وكذا الأخت لأم، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهموا على احتياطي، يعني على غير الأصل. فالجد لا يحجب عندهم الإخوة الأشقاء ولا يحجب الإخوة لأب. فتحصل من هذا أن الإخوة يشتركون في أن الأبناء وإن نزلوا والآباء وإن والأب القريب يحجبهم جميعا، هذا بالإجماع. يزيد الأخ لأم أن الجد أيضا يحجبه، الجد يحجبه، ويزيد أيضا الأخ لأم أن الفرع الأنثى يحجبه، أن الفرع الأنثى يمنع الأخ لأم، بخلاف الأخ الشقيق والأخ لأب الفرع الأنثى لا يحجبه، لا يحجبه إلا فرع ذكر أو أصل ذكر. نعم. وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، هذه الزيادة الثانية التي يفضل بها الأخ لأم ولد الأم، أنه يسقط بالجد ويسقط أيضا بالبنات وببنات الابن، سواء كانت واحدة جمعا ووحدانا، سواء كانت واحدة أو جماعة، يعني هلك هالك عن بنت واحدة وأخ لأم، البنت لها النصف الأخ لأم ليس له شيء، هلك عن بنت ابن وأخ شقيق وأخ لأم، بنت الابن لها النصف والباقي لمن؟ الأخ الشقيق والأخ لأم لا شيء له. فزاد الأخ لأم في الحجب بأمرين، أنه يسقط بالفرع الوارث الأنثى ويسقط بالجد. على الراجح يزيد بماذا؟ بشيء واحد فقط، وهو أنه يسقط بالفرع الوارث الأنثى. وأما سقوط الإخوة بالجد ففي الجميع، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. نعم. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات ثلثين يا فتى. ثم بنات الابن، بنات الابن فرع وارث الأنثى، لا يسقطهن أحد إلا ابن أعلى منهن، أو أن يستغرق البنات الثلثين، يعني هلك هالك عن ابن وبنت ابن، كم للبنت الابن؟ محجوبة بالابن. طيب هلك عن بنت وبنت ابن، البنت لها النصف، بنت الابن السدس تكملة الثلثين، ما حجبتها البنت. لكن لو هلك عن بنتين وبنت ابن، البنتان لهما الثلثان، فلم يبقى السدس لبنت الابن فتسقط، وتسقط أعدها. ثم بنات الابن يسقطن متى، ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. يا فتى فيه إشارة إلى أن متلقي هذا النظم هو من الفتية، من الشباب، هم طلاب العلم، فهو حشو لكنه لعله أراد هذا المعنى. فلا تسقط بنات الابن إلا بأمرين، بوجود ابن أو ابن أعلى، الحالة الثانية أن تستغرق البنات الثلثين، هنا تسقط بنات الابن. إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، هذا استثناء، نفس المثال الذي ذكرناه سابقا، هلك عن بنت وبنت ابن، بنت الابن كم لها؟ لها السدس تكملة الثلثين، هلك عن بنتين وبنت ابن، بنتين وبنت ابن لا يبقى لبنت الابن شيء. في قلم؟ لو أضفنا إلى هذه المسألة هلك عن بنتين وبنت ابن، قلنا بنت الابن لا شيء لها، لماذا؟ استغرقت البنات الفرض. خلاص يا سليمان وجدنا. جزاك الله خير. هلك عن بنت واحدة، بنت ابن واحدة، أخ شقيق، هنا البنت لها النصف، هذه ستكون لها السدس تكملة الثلثين، والباقي الأخ الشقيق. لو وجد هناك عدد اثنين بنات مع بنت ابن مع أخ شقيق فللبنات الثلثان، فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك، وهذه تسقط والباقي للأخ الشقيق. إلا إذا كان، هنا استثنى المصنف، إلا إذا كان، إلا إذا عصبهن الذكر. كيف يعصبهن الذكر؟ بنات بنت ابن ابن ابن، فهنا البنات سيأخذن الثلثين، هؤلاء سيكون عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو الذي يسمى الأخ المبارك. لولاه بفضل الله عز وجل سقطت هذه فعصبها فورثت. فالبنت بنت الابن تسقط في حالتين، لو وجد في المسألة ابن تسقط ولا ترث مطلقا أبدا، وتسقط أيضا في الحالة الثانية إذا وجد بنتان أو أكثر، خمس بنات ثلاث بنات، فإن الثلثين للبنات جمعا، للبنات جمعا، وما زاد عن واحدة فسمعا. طيب، بالمناسبة هناك أخ مشؤوم ذكرناه، مثاله الأخ المشؤوم الذي لولاه لورثت الأخت. هلك هالك عن زوج وأخت وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، هذا أخ إيش؟ مشؤوم ولا مبارك؟ الزوج سيكون له كم؟ النصف. الأخت الشقيقة النصف. كم بقي من الميراث؟ لا شيء. تصور أن هذا الأخ لم يوجد، فالأخت لأب في هذه الحالة ستأخذ كم؟ سترجع إلى الفروض، إلى الفرض، ستأخذ السدس، والمسألة تعود إلى ستة، هذه ثلاثة وهذه ثلاثة وهذا واحد، ترجع المسألة إلى سبعة، فيأخذ الزوج ثلاثة من سبعة، والأخت الشقيقة ثلاثة من سبعة، والأخت لأب واحد من سبعة. فلو جاء هذا عرضا الأخ لأب، هنا نقلها من الفرض إلى التعصيب، صاروا عصبة. حينما صاروا عصبة النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض، فما بقي، ما بقي شيء، فأسقطها هذا الأخ المشؤوم. نعم. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات. ومثلهن يعني مثل البنات الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، يعني الشقيقات. إذا أيوة. إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطنا أولاد الأب البواكيا. نفس المثال هنا، لو هناك أخت شقيقة، أخت شقيقة وزوج، الأخت الشقيقة لها النصف والزوج له النصف، لو وجد هناك معهم أخت لأب فالشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، والزوج لها النصف، وستعود المسألة. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، الأخوات الشقيقات، يعني وجد عندنا أختين شقيقتين، وجد معهن أخت لأب، أخت لأب، فالشقيقتان أو الثلاثة أو الأربع سيأخذن الثلثين ولا يبقى للأخت لأب شيء. سنبحث عن أقرب رجل أولى رجل ذكر ونورثه، نجد أخ عم أو ابن عم أو نحو ذلك. لو وجد مع هذه الأخت أخ لأب صارت عصبة، هذا أيضا إيش؟ أخ مبارك مثل هذا. لذلك قال ومثلهن الأخوات اللاتي، ويأتي فيهن الأخ المشؤوم الذي تقدم مثاله، الأخ المشؤوم، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، يعني بالقرب هنا سماها الجهة، نحن سميناها الدرجة، يعني الشقيق، الأخوات الشقيقات، فهن أعلى درجة من الأخوات لأب، يدلين بالقرب من الجهات. إذا أخذنا فرضهن وافيا، ما هو فرضهن؟ الثلثان أخذناه وافيا، أسقطنا أولاد الأب البواكيا. لماذا يبكون؟ فاتهم الميراث، فاتهم من الهالك، فاتهم الأخ، أخوهم مات ولم يرثوا منه، فهم اكتفوا بالبكاء عليه ولم يرثوا، لا أنهم يبكون على فوات الميراث. هذا بعيد أن يقصده المصنف. قال أعد. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا. أولاد الأب البواكيا، يعني احفظ هذه المسألة هكذا، يقصد بالأولاد هنا الأخت لأب أو أخوات لأب. لو هناك خمس أخوات لأب، لو هنا خمس أخوات لأب كم فرضهن؟ السدس، يتزاحمن في السدس. هنا أخوات لأب هم من أولاد الأب البواكي، لا يبقى لهن شيء لأن الأخوات الشقيقات استغرقن الثلثين. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. هنا الاستثناء، هنا سيبكين فقط، يرثن البكاء على الميت. لو وجد أخ حاضر إلا أعد. وإن يكن أخ لهن حاضرا، أخ لهن، أخ لأب أو إخوة لأب، عصبهن باطنا وظاهرا، عصبهن باطنا وظاهرا، هذه حشو، فيعصبهن ظاهرا في القضاء وديانة، هذا حق لهن. وجود الأخ لأب أو الإخوة لأب مهما كانوا، فالباقي عصب للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو الأخ المبارك الذي ذكرنا. نعم. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو من فوقه في النسب. من مثله أو فوقه، من مثله، مثله، أيوة، من مثله أو فوقه في النسب. في النسب أراد أن يشير إلى مثل هذه المسألة، لو كانت هذه المسألة على هذه الصورة، فالأخوات الشقيقات سيرثن الثلثين، الأخوات لأب لن يرثن شيئا. لو وجد في المسألة ابن أخ شقيق، هل سيرث؟ يرث تعصيبا، سيرث الباقي تعصيبا. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب، لو بدل هذه المسألة نفسها ثلاث أخوات شقيقات وابن أخ شقيق، بنت أخ شقيق وابن أخ شقيق، قبل هذا لو كانت المسألة أخت شقيقة وبنت أخ لأب، هنا أخت شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة النصف والأخت لأب السدس تكمل الثلثين، أخت الشقيقة هنا كم؟ النصف. بنت أخ لأب هل تأخذ السدس تكمل الثلثين؟ تأخذ السدس ولا كم؟ لماذا؟ والوارثات من النساء سبع. ما ذكر لك هذا في بداية النظم إلا لتحذر أن تورث أنثى وهي ليست مورثة، هذه لن تجدها من السبع. والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وجدة وزوجة. هل ذكر بنت أخ شقيق أو بنت أخ لأب؟ إذن هذه ليست من ورثة، ليست من ورثة. طيب من هي؟ متى؟ أيوة، هنا يرد إشكال. لو وجد ابن أخ لأب كما هنا وجد في المسألة مسحنا، وجد أخ أخت لأب وأخ لأب، ما الذي صنع الأخ لأب هذا؟ صار أخا إيش؟ مباركا وورث أخته. هنا سقطت هذه، حينما وجد الأخ لأب صاروا عصبة وصار هذا أخ مبارك. هنا بنت الأخ لأب لا ترث، ليس من ورثة. طيب وجد ابن أخ لأب يعصبها؟ لا، لا يعصبها، قلنا هذه ليست من الورثة أبدا. هنا عصبها لأنها من الورثة، ولذا قال وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. من الذي فوقه؟ لو وجد أختان شقيقتان وأخت لأب، الشقيقتان لهما الثلثان، الأخت لأب ما بقي لها شيء، ما بقي لها شيء. متى يمكن أن ترث؟ لو وجد مع أخ لأب عصبها الأخ المبارك. طيب لو وجد معها ابن أخ لأب أو شقيق هل سيعصبها؟ الجواب لا. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله، هذه لازمها، أو فوقه في النسب، هذه فوقه لكن لا يعصبها. ما الذي يحصل؟ ستأخذ هذه فرضها وهذه، هذا سيأخذ الباقي تعصيبا. فابن الأخ لا يعصب، لا يعصب من في درجته لأنها ليست من الورثة، ولا يعصب من فوقه لاستغنائها عنه. فإن أمكن أن ترث بالفرض ورثت، وإلا سقطت. ألحقنا الفرائض وما بقى وما بقي فلأولى رجل ذكر. لو كانت المسألة هنا أخت شقيقة واحدة، أخت شقيقة واحدة، فستأخذ كم؟ النصف، وأخت لأب ستأخذ السدس، فهذا لا يعصبها لأنها مستغنية بفرضها عنه. هذا آخر الحجب. وليس ابن الأخ بالمعصب من فوقه أو مثله. كذلك لو وجد بدل ابن الأخ لأب ابن أخ شقيق يشمله كذا، وليس ابن الأخ سواء كان لأب أو لشقيق. طيب لو كان ابن أخ لأم، ابن الأخ لأم كذلك ليس من الورثة. طيب لو كانت بنت الأخ شقيق، بنت أخ شقيق وجد معها ابن أخ شقيق لا يعصب، أيضا هذه ليست من الورثة. بنات الإخوة بل بنت الابن ليست من الورثة. بنت ابنك، عفوا، بنت البنت، بنت البنت ليست من الورثة، وهي أقرب رحما من بنت الأخ الشقيق. فيتنبه لهذا، وهذا فائدة الحاصر في بداية النظم. نختم بالباب الذي بعده. قبل الانتقال من الحجب عفوا، أعيد لكم الشجرة حتى تعينكم على ضبط الحجب لمن لم يدركها معنا في ما تقدم. الوارثون من الرجال عشرة، هؤلاء هم العشرة من الذكور، وين القلم الثاني الله يحفظك؟ هؤلاء العشرة من الذكور قلنا في القواعد الحجم الأصول لا يحجبهم إلا الأصول والفروع لا يحجبهم إلا الفروع. ابن هذا لا يحجبه إلا الابن، الجد لا يحجبه إلا الأب، لكن الفروع والأصول كلهم يحجبون إيش؟ هذه تسمى الحواشي، والحواشي أنفسهم يحجبون بعضهم يحجب بعضا باعتبار القوة والدرجة. فالأخ الشقيق يحجب الأخ الأب، الأخ الأب يحجب ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ الأب، ابن الأخ الأب يحجب العم الشقيق، العم الشقيق يحجب ابن العم الأب، العم الأب يحجب ابن العم الشقيق، ابن العم الشقيق يحجب ابن عم الأب، ابن العم يحجب المعتق والمعتقة. هؤلاء هم العصبة من جهة الذكور. لاحظ الجد لا يحجبه الابن، ابن الابن لا يحجبه الأب، ليس هناك سهم. طيب هؤلاء على هذا الترتيب، من وقع عليه السهم حجبه الذي فوقه، فلا تورث هذا مع هذا. متى وجد هذا فلا ميراث لأحد من هؤلاء، متى وجد أصل ذكر أو فرع ذكر فإنه يحجب جميع الحواشي. في الوارثات من النساء يختلف الأمر نوعا ما، بنت وبنت ابن وأم وجدة. طبعا هنا في الذكور الزوج لم نذكره لأنه لا يحجب ولا يحجب كما ذكرنا، وهنا أيضا الزوجة لا تحجب ولا تحجب مستقلة. عندنا هنا من الوارثات الأخت الشقيقة والأخت لأب، ومن بقي؟ بقي الأخت لأم، وبقي عندنا الأخ لأم. الأخ لأم هذا من يحجبه؟ يحجبه هؤلاء الأصول أو الفروع الذكور، ويحجبه أيضا هؤلاء الأخ لأم والأخت لأم، يحجبون بالأصول والفروع الذكور ويحجبون بالفروع الإناث. إذن الأم لا تحجب هؤلاء، وهذا من المستثنيات في القاعدة الأولى، من أدلى بواسطة لم تحجبه حجبته تلك الواسطة إلا في هذه المسألة، لا تحجبه الجدة. الأخت الشقيقة لا تحجب الإخوة لأم. هذه المعتقة هي السابعة من الإناث. بقي أحد؟ ما بقي أحد إلا الجدة إذا فصلناها إلى إلى إلى تقسيم المعهود. هنا لا يوجد في الإناث حجب إلا الأم أنها تحجب الجدة. بنت الابن لا تحجب، عفوا البنت لا تحجب بنت الابن إلا متى؟ إذا كانت اثنتين واستغرقنا الثلثين. كذلك الأخت الشقيقة لا تحجب الأخت الأب، لم نضع سهما، لا تحجبها إلا إذا وجد أخوات شقيقات ولم يبقى السدس للأخت الأب. متى يمكن أن ترث هذه مع هذه؟ إذا وجد إلا إذا عصبهن الذكر. واضح؟ هذه عدناها أكثر من مرة. نختم بالمشتركة. وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا. إيش بواب هذا عندك؟ باب المشتركة. هكذا ضبطها المشركة بالتشديد مشددة عندك؟ من ضبطت عنده بغير تشديد؟ كيف؟ المشركة المشركة المشركة المشركة المشتركة، وتسمى أيضا بالعمريتين لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بقضائين، وهما غير العمريتين في الزوج والأم والأب في مسألة الثلث الباقي مع الأم. هذه مسألة فيها إخلال بما تقدم من أصل التعصيب. التعصيب أصله أن تلحق الفرائض فما بقي فلأولى رجل ذكر، حصل ارتباك في مسألة من المسائل. ما هي نص عليه الناظر فقال وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حازوا الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي، هذه تسمى أركان المشركة أو المشتركة، المسألة المشتركة أركانها ما هي؟ وإن تجد زوجا، إذن المسألة فيها زوج، إذن الهالك ما هو؟ زوجة امرأة. وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم، إخوة لابد من جمع إخوة لأم، اثنان فأكثر، حازوا الثلثاء وإخوة أيضا لأم وأبي، يعني إخوة أشقاء، فكيف ستكون قسمة هذه التركة؟ هذه المسألة لو اتبعنا الطرائق التي تقدمت سنلحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولياء رجل ذكر. الزوج كم له في هذه المسألة؟ لماذا نعطيه النصف؟ لا يوجد فرع وارث. الأم لماذا نعطيها السدس؟ لوجود الجمع من الإخوة، الإخوة لأم. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك جماعة فهم شركاء في الثلث. الإخوة الأشقاء الباقي تعصيب. هذه المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، سدسها واحد، ثلثها اثنان، ثلاثة زائد واحد زائد اثنين ستة، كم بقي لهؤلاء؟ صفر. فأشكلت هذه على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عمر حينما وردت عليه هذه المسألة قضى بهذا القضاء، ألحق الفراغ بأهلها وقال هؤلاء لم يبقى لهم شيء. في السنة التي بعدها هكذا روي في السير، وقيل أنه لم يحصل لكن زيدا رضي الله عنه أورد هذا الإيراد على عمر، وقيل أنهم هم الإخوة هؤلاء جاءوا إلى عمر واشتكوا لكنه لم ينقض اجتهاده الأول. فمن القواعد الفقهية الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، إذا قضى القاضي واجتهد وفق الأصول الشرعية لا ينقض اجتهاده الأول باجتهاد ثاني، تلك كما قال عمر على ما قضينا وهذه على ما نقضي. لكن لو تبين أن القاضي حكم بقول شاذ أو خالف نصا صريحا أو إجماعا فإن قوله ينقض، سواء منه أن يكون هو الناقض أو غيره. فهؤلاء جاءوا وقالوا لا فرق بيننا وبين إخوتنا، بين إخوتنا هؤلاء إلا أن لنا أب ونحن وإياهم سواء، فهم إخوة لنا من الأم، فأم هؤلاء وأم هؤلاء واحدة، فهؤلاء بالنسبة للميت إخوة لأم اشتركوا معه في أمه، وهؤلاء بالنسبة للميت إخوة لأم وأب، فهم إخوة لأم وزيادة. فقالوا هب أبانا هذا أنه حمارا، ولذلك تسمى الحمارية، أو هب أنه حجرا رميناه في اليمن لا نريده ما دام أنه سيحرمنا من الميراث، فنحن وإياهم في درجة واحدة، بل فضلنا عليهم بالأب، فنحن بالنسبة للميت وإياهم سواء. فبالنسبة للأصل من جهة الدليل القسمة على هذا الوجه، بالنسبة للنظر والقياس الذي ذكروه فالقسمة ستتغير، زوج أم إخوة لأم إخوة أشقاء. فكيف قضى فيها آخر عمر رضي الله عنه حينما قالوا نحن وإياهم سواء؟ أعطى الزوج النصف وأعطى الأم السدس وأعطى هؤلاء جميعا الثلث، جعلهم شركاء في الثلث. وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حازوا الثلثا، هذا القضاء هذا هو مذهب الحنفية والحنابلة وقول للشافعي، قالوا لا نقضي إلا بهذا. قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ما بقي له شيء يصبر. هذا القول قول من؟ المالكية، زائد المشهور عند الشافعية وهو القول الذي ايش هو قضاء عمر، هذا قضاء عمر الاول وهذا قضاء عمر الثاني، وهذا القول هو الذي اختاره الناظم وان تجد زوجا واما ورثا واخوه لام حاز الثلثا واخوه ايضا لام وابي واستغرقوا المال، يعني هؤلاء بفرض النصب كلهم هؤلاء استغرقوا المال، فاجعلهم كلهم لأمي، اجعل هؤلاء، افترض أنهم كلهم إخوة لأم، واجعل أباهم حجرا في اليم، أيوة، واقسم على الإخوة ثلث التركة، وهذه المسألة المشتركة، يعني اجعل الثلث بين هؤلاء. هذه الأوصاف تسمى أركان الحمارية. أركان الحمارية أن يكون فيها زوج، لو وجد الزوجة اختلفت المسألة، لو وجد زوجة سيصبحون كم؟ ربع، فسنلحق الفرائض بأهلها ويبقى لهؤلاء ميراث، فمن شرطها أن يكون زوج. الركن الثاني فيها إيش؟ أم، ويمكن أن تقع لك جدة، ولذلك يقولون أركانها زوج وصاحبة سدس، صاحبة السدس التي هي الأم أو الجدة. الركن الثالث إخوة لأم، الإخوة لأم جماعة، جمع. الركن الرابع، لا، لو كان أخ لأم واحد كان السدس يبقى لهؤلاء. الركن الرابع إخوة أشقاء أو أخ شقيق، لا يشترط إخوة، يكفي واحد، لو وجد أخ شقيق واحد وقعت المشكلة أيضا، فإن وجد واحد أضيف إلى هؤلاء واقتسم الثلث، واقتسم الثلث على عدد رؤوسهم. لو وجد أخت شقيقة، أخت شقيقة، ها، لا تسمى. لو وجد أخ شقيق، نعم، إخوة أشقاء، نعم، أخ وأخوات شقيقات، نعم، حمارية، لكن أخت شقيقة أو أخوات شقيقات سيكون أصحاب فرض. لو وجد أخت شقيقة، يعني نفس المسألة لكنها أخت شقيقة معهم، زوج وأم وإخوة لأم وأخت شقيقة، فالزوج له النصف والأم لها السدس، وهؤلاء لهم الثلث، والأخت الشقيقة لها النصف، وستكون المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، واحد، اثنان، ثلاثة، ثلاثة وثلاثة ستة، وثلاثة عالت إلى تسعة، يعني تصبح من تسعة أسهم المسألة، سيأتي معنا إن شاء الله في العوض. لو كانت أخوات شقيقات فسيأخذنا الثلثين وتعول إلى أكثر، تعول إلى أكثر، سيأتي هذا إن شاء الله معنا في العوض. إذن شرط الحمارية أن يكون هناك أخ شقيق أو إخوة ذكور أشقاء أو خليط من الذكور والإناث الأشقاء والشقيقات. فإذا وجد هنا أخت شقيقة وأخ شقيق، وهنا اثنين إخوة لأم، ها، فالثلث كيف يقسم بين هؤلاء؟ يقسم على رؤوسه. هنا الأخت الشقيقة ستساوي الأخ الشقيق، لأنها لم تعد تسمى شقيقة، لم تعد نسميها شقيقة، هم وضعوا الأب صار حمارا، صارت أخت لأم وأخ لأم، والإخوة لأم والإخوة الأشقاء كلهم كانوا صاروا كأنهم لأم، والإخوة لأم إذا كانوا في درجة واحدة ذكورا وإناثا فهم شركاء كما قال الله عزيز، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء، وهي من الحالات التي يستوي فيها الذكر والأنثى. فهنا لو كانوا الإخوة لأم اثنين وأخت شقيقة وأخ شقيق، الثلث يقسم على أربعة بالتساوي. لو وجد أخت شقيقة فقط واحدة واثنين إخوة لأم ستصبح صاحبة فرض، ستصبح صاحبة فرض، لكن لو وجد معها الأخ الشقيق هنا ترجع إلى المشركة. لو وجد هنا بدل الإخوة لأم أخت لأم، أخت لأم، هل يقسم الثلث على الثلاثة؟ لا، هذه ستأخذ السدس. فمن شرط المشركة أن تكون الإخوة لأم جماعة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو خليطا من الذكور والإناث. انتهى. صلى الله أن يغفر لي ولكم ويتقبل مني ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.